الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن بكرمه وفضله وجوده ورحمته أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليتعرفوا على خالقه، على رازقه، على ربه. أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على بينة من أمره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل وخير الكتب. اصطفى الله عز وجل لهذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم. واصطفى لهذه الأمة خير الكتب، كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. هذا الكتاب هو الذي اصطفاه الله عز وجل لهذه الأمة، هي رسالة خاتمة من الله عز وجل إلى أهل الأرض، لتكون لكل أهل الأرض نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فوجب علينا شكر لهذه النعمة أن نتدبر كتاب الله عز وجل، وأن نتمسك بكتاب الله عز وجل، وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، وفي زيادة وسنتي. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له النجاة في الدنيا والآخرة. إذن وجب علينا شكرا لهذه النعم أن نكف على كتاب ربنا، وأن نعلم أن فيه الهدى والمخرج والنور والحياة والشفاء في كتاب الله عز وجل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة لينظر كيف يتعاملون مع كتاب الله عز وجل، هل يتدبرون كتاب الله؟ هل يتعلمون كتاب الله عز وجل؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ إذا ده سؤال لشخص قرأ القرآن كاملا ثم تعلم أي آية في كتاب الله أعظم ونظر فيها وتدبرها وعاش معها. قال الصحابي رضوان الله عز وجل عليه: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب في صدره: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم، هذا أحق ما يسمى بالعلم، أن تعلم شرف كتاب الله عز وجل والآيات التي في كتاب الله، وأن تتعلم عن الله في آية تعلمنا وتحدثنا عن الله، هذا هو العلم. فقال صلى الله عليه وسلم له: هنيئا لك هذا العلم، وضرب في صدره ليحافظ على هذا العلم في صدره، لا تنتزعه الشهوات ولا تنازعه الشهوات، ليهنك العلم أبا المنذر. هذا هو العلم، أن تتعلم عن الله، أن تتعلم عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، وذلك من خلال كلامه. فلن تجد أحدا يحدثك عن الله مثل القرآن، هو كلام الملك سبحانه وتعالى، أنت تتعرف على الله من خلال كلامه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، تحتاج إلى دروس وإلى خطب إلى مجالس للمدرسة إلى قراءة إلى تدبر. أعظم آية في كتاب الله، أكثر من 6000 آية، وهذه الآية أعظم آية في كتاب الله. حينما تقرأ هذه الآية وتفاجأ أنها بدأت برب الجلالة الله، هذا العنوان الذي بدأت فيه هذه الآية وهي تحدثنا عن صفاته عن ذاته عن أفعاله، لتتعلم أن أعظم العلوم هو العلم عن الله من خلال كلامه سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني، حينما تسأل عن الله عن ذاته عن أسمائه عن صفاته لتتعلم عنه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لن يصلوا إلى الرشد بدون هذه الأسئلة، لن يصلوا إلى الرشد بدون هذا الدعاء، لن يصلوا إلى الرشد بدون الإيمان والاستجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه الأفعال الأربع تصل بالإنسان إلى أن يكون راشدا في هذه الحياة، أن يتعلم عنه. بدأت هذه الآية برب الجلالة الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية بدأت برب الله. ما معنى كلمة الله؟ قال بعض أهل العلم هو لفظ مشتق من كلمة وله التفصيل إلى أمه. يعني إيه وله التفصيل إلى أمه؟ إحنا عايزين نتعرف على ربنا. هذه الآية تعرفنا عن الله. يعني لما تحب تكلم حد عن ربنا لأول مرة، إنسان يريد أن يسلم ويريد أن يتعلم عن الله، فلتختر أعظم آية في كتاب الله وتحدثه عنه. وكذلك فعل إبراهيم كما سنرى في تسلسل الآيات، حينما أراد أن يدعو إلى الله بدأ بأول وصف لله في هذه الآية الحي القيوم كما سنرى معنا في هذه الآيات. الله قال بعض أهل العلم اشتقت من وليها الفصيل إلى أمه. الفصيل ابن الناقة، لما يصل إلى مرحلة معينة من السن ويريد، كان العرب يريدون أن يفطموه عن أمه، خلاص كبر ولازم يبتعد عن أمه، عن ضرع أمه، كان يحتاج إلى ضرعه. فلما يفصل ابن الناقة عن الأم ويحبس في مزرعة خاصة بعيدة عن الأم، فيمتنع الفصيل ابن الناقة، يمتنع عن الطعام والشراب، لا يريد شيئا إلا ضرع أمه، مش عايز حاجة تانية، هو عايز ضرع أمه الذي اعتاد عليه. فيفصلونه، سمي الفصيل، ينفصل عن أمه فيأكل الطعام والشراب، مش راضي يأكل ولا يشرب، ويظل فترة حتى يكاد أن يهلك، يأكل الطعام والشراب حتى يصدر أصوات من فمه، يصدر رغاء أصوات من فمه. حينما يصدر هذا الرغاء الذي يعبر عن شدة شوقه وحاجته وفضله إلى ضرع أمه، يقولون في هذه اللحظات: وليها الفصيل إلى أمه، اشتاق إليها شوقا لا شوق بعده. هكذا حال قلب الإنسان مع ربه، هكذا يبدأ الإنسان في أول لحظات القرب من الله وهو يشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، لا أحمل في قلبي هذه المشاعر إلا له، في قلبي مشاعر من شوق من افتقار من تضرع من خوف من إنابة، هذه المشاعر أحملها في قلبي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى. فتشهد وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله. علمنا أن وصف التأله والتعبد إلى الإله هو معنى قلبي، فأنت تعترف وتقول: أشهد أنا لا في قلبي هو شوق له تعترف على قلبي، تشهد للناس بما تكن من مشاعر لربك. هذا معنى الشهادة، هذه لحظة الدخول الأولى للإسلام، هذا هو معنى التوحيد. الله لا إله إلا هو، لا تكن، لا ينبغي أن تكون أو أن يكون في قلبك هذه المشاعر إلا له، في مشاعر خاصة بربنا، زي في مشاعر خاصة للأب للأم للزوج للطفل، كل هؤلاء مخلوقون ولله المثل الأعلى، في مشاعر للخالق من ذل وحب وتضرع وإنابة، أن تجمع بين رهبة ورغبة وحب لا يكون إلا لله. بدأت الآية الله أن تكون مفتقرة محتاجة مشتاقة، لا إله إلا هو وحده سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن تتأله إليه، أن تتعبد إليه، أن تتضرع إليه. الله عز وجل لا يقبل أن يشاركه أو أن ينازعه أحد في صفاته سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. التوحيد مش معناه الله إله، لا، التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات، تنفي أن يرزقك أحد إلا الله، أن يحكمك أحد إلا الله، أن يدبر أمورك أحد إلا الله. جاءت الآية التي تليها بعد أن خرج القلب مستنيرا بآية الكرسي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فتوحيدنا نفي وإثبات، أن تنفي عن المخلوقين كل وصف لا ينبغي إلا لله، ثم تثبت كل الأوصاف الكمال والأسماء الحسنى له وحده سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو. ثم أول وصف الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وصف الحياة، الله عز وجل يطمئن قلوبنا أن الإله الذي تتعبد له وتضرع له لا تأخذه سنة ولا نوم، فاطمئن وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله عز وجل حياته باقية سبحانه وتعالى، حي لا يموت سبحانه وتعالى، في كمال الحياة هو حي وهو يحيي الموتى يوم القيامة، ويحيي القلوب التي أرادت أن تتعرف إليه في هذه الآية. في أول وصف جميل يقابلك في هذه الآية، الحي الذي يحيي قلبك في هذه الآية، الذي يحيي الناس يوم القيامة ليحاسبهم، الله الحي الذي تطمئن وأنت تتعبد إليه سبحانه وتعالى، هو حي لا يموت. لما تكون بتعتمد على واحد أن يخلص لك ظروفك ومشاكلك وتسمع خبر وفاته تنهار، إلى من تلجأ بعد أن مات؟ فيخبرك الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. الحي، هذه الحياة أيضا هو حي قيوم، أي قائم بذاته ويقيم المخلوقات. المخلوقات تحتاج إلى من يقيمها. يعني إيه؟ يعني المخلوقات من غير ربنا تقع، لو ربنا سد السماوات والأرض تنهار، لو ربنا تركك تنهار. الإنسان في كل لحظة يحتاج إلى الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا في دعاء الاستفتاح في قيام الليل، أنا، يعرف نفسه من هو صلى الله عليه وسلم كعبد المخلوق، أنا بك وإليك، قوتي بك ووجهتي إليك. هذا هو المؤمن، أنا بك، لا قيام لي إلا بك، وإليك لا وجهة لي إلا أنت، أنا بك وإليك. ملخص حياة المؤمن، عبودية المؤمن وربانية المؤمن، أنا بك وإليك، يعترف بقيومته سبحانه وتعالى، ويقول باستفتاحه أيضا، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، لا تقوم السماوات والأرض إلا بك. لو تركها الله عز وجل طرفة عين لهلكنا، ولهلكت السماوات والأرض، ولفسدت السماوات والأرض، حاشاه سبحانه وتعالى. هو حي قيوم، الكل يحتاج إليه في كل طرفة عين، بل أنت تلجأ إليه وتطلب منه ألا يكلك إلى نفسك ولو طرفة عين، وتبدأ بهذه الأوصاف وتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. قالوا الحي القيوم اسمان يجمعان كل الاسماء والصفات. قال بعض اهل العلم هما اسم الله الاعظم لانهم يحتويان على كل الاسماء والصفات. بدات بهما ايه الكرسي بعد الكلام عن الذات الله لا اله الا هو هما الاوصاف الحي القيوم لا قيام لاحد الا به. انت تسمع المؤذن يقول هيا على الصلاه تقول لا حول ولا قوه الا بالله لا قدره لي على الانتقال الى المسجد الا به سبحانه وتعالى انا بك واليك لا قيام لك الا به سبحانه وتعالى. ثم تزداد الطمانينه ويخبرك الله عز وجل بوصفه يزيدك في الطمانينه يقول لا تاخذه سنه ولا نوم. هذه الحياه لا يعتريها نقص ليست كحياه البشر. فالانسان اثناء حياته قد يمر بلحظات نوم غفله سنه مرض حاشاه سبحانه لا تاخذ. وبدات بالسنه قبل النوم كان متوقع السياق ربنا يقول لا تاخذه نوم ولا حتى سنه لكن لان القلب المؤمن متلهب للطمانينه عايز يطمن فيخبره الله عز وجل ويطمئنه الله اطمئن. ربك الذي تعبده الهك الذي تتاله اليه لا تاخذه سنه ولا نوم. تطمئن ان ربنا مش هيسيبك في اي لحظه. انت ممكن تمر بحياتك بلحظات حرجه تحتاج تدخل فوري. شوف سيدنا ابراهيم وهو في الهواء حاشاه سبحانه وتعالى. تخيل لو كانت تاخذه سنه او نوم من الذي سينقذ ابراهيم في لحظات الهواء؟ من الذي ينقذ يونس في لحظات بطن الحوت ويحتاج تدخل لحظي؟ لحظات حرجه يمر بها الانسان يحتاج الى تدخلات فوريه. انظر الى مريم وهي امام قومها والكل يسالها كيف وان لك هذا؟ فاشارت اليه. ماذا لو لم يتكلم الطفل في هذه اللحظات؟ هي تحتاج الى معجزه فوريه الان. لا تاخذه سنه. اطمئن. الملك سبحانه وتعالى لا تاخذه سنه ولا نوم. ايضا جريج العابد الذي دعت عليه امه اختار العباده عليها فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المؤمنين. وجاءت امراه زانيه حاولت ان تغويه فابى ونزلت الى الراعي ففجر بها وزنى بها. فلما انجبت جمعت بني اسرائيل وقالت انه ابني لجريج. اتى الناس بجريج وكسروا صومعته ثم جمعوه وارادوا ان يرجموه فقال لهم دعوني اصلي ركعتين. يوقن ان الله سيسمعه في هذه اللحظات. يوقن انه حي قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. انتهى من صلاته بكل طمأنينة وقال أين الصبي؟ ثم غمزه في بطنه وقال يا فلان من أبوك؟ في هذه اللحظات الحرجة قدرة الله عز وجل لا تترك المؤمنين أبدا. فقال أبي الراعي. انظر إلى يقينه بالله. لذلك قالها إبراهيم وهو في الهواء حسبي الله ونعم الوكيل. لم يلتجئ إلى مخلوق من مخلوقاته فعامله الله مباشرة وقال يا نار كوني بردا وسلام عليك. لم يرسل الريح الملك سبحانه وتعالى، لم ينزل المطر، لم يجعل هناك اسباب تتدخل لانقاذ ابراهيم لانه لم يتعلق بالاسباب. عامله الله مباشرة كما كان يعامل الله عز وجل مباشرة. فقال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الآية وانت تقرأها قبل النوم يشرع لك ويسن لك ويستحب لك أن تقرأ آية الكرسي قبل النوم لتتذكر أن الله عز وجل لا ينام وأنت تنام. أنت مفتقر إليه في لحظات الافتقار والانكسار. هي أعظم اللحظات للتعرف إلى العزيز الجبار. لحظات الافتقار والانكسار هي أعظم اللحظات للتعرف إلى العزيز الجبار. يعرف المرء فيها نفسه على حقيقتها ويعرف ربه يفتقر إليه فيجاب دعاءه دائما في لحظات الافتقار. حينما يطول صومه ويجوع ويعلم مدى ضعفه في قبل الأذان المغرب يستجاب الدعاء في لحظات السفر ويعلم أنه مسكين قد ينقطع به الطريق يستجاب الدعاء. دائما في لحظات الانتقال، في لحظات نزول المطر بعد طول قنوط وياتي من الانسان يستجاب الدعاء، في لحظات القتال والانسان يحتاج ان ينصره مولاه على اعدائه يستجاب الدعاء، دائما في لحظات الانتقال يستجاب الدعاء. في هذه اللحظات يعرف المرء فيها نفسه على حقيقتها ويفتقر الى مولاه فيجيب الله دعاءه. فتقرأ آية الكرسي صباحا ومساء كما في بعض الروايات التي حسنها بعض أهل العلم، تقرأ آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء، وتقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني أنت لما بتصلي وتعيش هذه المعاني تريد أن يحفظك الله، خايف من المعاني اللي أنت عشتها في الصلاة دي تروح، فمجرد ما تسلم من الصلاة تقرأ آية الكرسي، وإذا قرأت آية الكرسي قبل أن تنام كان من الله عليك حافظ، انظر الحفظ لأن انت نايم والله لا ينام كما قال صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يأخذ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، سبحانه وتعالى يدبر الأمر، سبحانه وتعالى، نحن نحتاج إليه، حينما تتعرف إلى الله في أعظم آية في كتابه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عرفت معنى الإله؟ ما ينبغي عليك أن تكن من مشاعر إليه، الله لا إله إلا هو معنى التوحيد، لا ينبغي أن تلجأ إلا إليه، أن تتضرع إلا إليه، أن تتحاكم إلا إليه، معنى التوحيد، ثم صفات الحي القيوم، ثم كمال الحياة لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، حتى يزداد قلبك طمأنينة أيضا هذا الإله العظيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يملك كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. طب هذه الملكية هل ينازعه في أحد؟ ماذا الذي يشرح له إلا بإذنه؟ هذه الملكية مع هذه الحياة، يعني ممكن واحد يملك بلد كبيرة جدا محدش ينازع فيها وهو حي لا يموت في هذه البلد، لكن في أشياء بتحصل مستخبية ولا يعلمها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. طب الناس اللي عايشين ممكن يحصلوا علم أكثر منهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الملك والعظمة واسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قال بعض أهل العلم كما روي عن ابن عباس أنه موضع القدمين، وهو مخلوق من المخلوقات أعظم من السماوات والأرض وأقل من العرش، سبحانه سبحانه هو الغني عن خلقه سبحانه. ممكن الإنسان عنده مشاكل صغيرة ومستغرب تتحل إزاي، انظر إلى عظم الخلق، السماوات والأرض لا تساوي شيئا في الكرسي، والكرسي لا يساوي شيئا في العرش، هو مستوى على عرشه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه. كيف يخطط المؤمن؟ كيف ييأس المؤمن؟ كيف يخاف المؤمن بعد أن يعلم هذه العظمة؟ سبحانه سبحانه واسع كرسيه السماوات والأرض. دائما الإنسان لما تتسع عليه الأمور لا يستطيع أن يحافظ عليها ولا يؤوده حفظهما. الأول أي الإعوجاج من التعب لا يتعب سبحانه وتعالى، لا يؤوده حفظهما وهو العلي فوق كل المخلوقات العظيم سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة التي تسكب في قلب المؤمن معرفة الله فيزداد حبا وطمأنينة ويقينا وإقبالا عليه. ماذا يحدث للمؤمن حينما يقرأ هذه الآيات؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عجل بعد جلسة الاستراحة. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بعد معرفة الله يظهر الرشد كما قلنا في آخر آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد معرفة الله يظهر الرشد. فمن اختار الكفر فعليه وباله في الدنيا قبل الآخرة. ولن يتركه المؤمنون سوف ينصرون دين الله عز وجل. لا إكراه في الدين أي لم يستطيع الإنسان أن يجبر قلب أحد على التوحيد بعد أن رأى كل هذه الآيات وأصر على الكفر. بعد أن سمع عن الله كل هذه الكلمات وأصر على الكفر لن تملك له من الله شيئا. هذه الآية أعظم الآيات تبيينا. قال ربنا بعدها قد تبين الرشد من الطريق. طب اللي عايز يسير في الطريق يعمل ايه؟ فمن يكفر بالطاغوت. الطاغوت كل من نازع الله عز وجل في وصف من الصفات ولا سيما في اوصاف آية الكرسي. آية الكرسي الله التوحيد لا اله الا هو الحي القيوم الملك العلم القدره الحفظ العلوم العظمه. اوصاف آية الكرسي من نازع الله، مش من استغفر، اللي مجرد العايز يشارك ربنا في وصف من هذه الاوصاف، يريد ان يملك ان يحكم ان يدعي انه يرزق انه يحيي ويميت انه اعظم. كل من نازع الله عز وجل في هذه الاوصاف هو من الطاغوت. لذلك المؤمن لابد ان يكفر يبتعد الطاغوت ويؤمن بالله. فديننا نفي واثبات. فقد استمسك بالعروة الوثقى الإنقاذ. لن يستوثق من النجاة إلا بالركنين. لا ينبغي أن يختار ركنا واحدا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم قال ربنا بعدها يبين رحمته بعباده في آية الكرسي فقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. آية الكرسي بتخرجك من الظلمات إلى النور. من أعظم صور الولاية أن يخرجك الله من الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النور. حتى لا أطيل وأعتذر عن الإطالة، آية الكرسي آية عظيمة. ذكر الله ثلاث قصص. قرأ سريعا وأختم ثلاث قصص بعد آية الكرسي وبعد آية الولاية. سيدنا إبراهيم مع النمرود المتجبر، هذا الرجل قصة ثانية الذي مر على قرية وهي خاوية ثم قال أن يحيي هذه لو بعد موتها. ثم قصة إبراهيم وهو يقول رب أرني كيف تحيي الموتى. تجد أن ثلاث قصص فيها كلمة الإحياء. قال أنا أحيي وأميت، النمرود أن يحيي هذه له بعد موتها، ربي أرني كيف تحيي الموت. ثلاث قصص تتكلم عن صفة الإحياء لله. والعجيب أن صفة الإحياء هي أول وصف في آية الكرسي الحي. فكأن ثلاث قصص نموذج. من أراد أن يدعو إلى الله فليبدأ بآية الكرسي. نموذج لمن ينازع الله في صفة من صفاته. فذكر ثلاث قصص في صفة الحي. بين منازع ومتردد ومتأمل، بين منازع وهو النموذج، وبين متردد وهو الذي مر على قرية، وبين متأمل وهو يقول. هكذا يختلف الناس في التعامل مع الصفات. في كل وصف من الصفات هناك من ينازع، هناك من يتردد، هناك من يتأمل. فالمنازع ينازعه، والمتردد يثبته، والمتأمل يعامله الله ويسكن في قلبه اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هكذا يتعامل الناس مع أوصاف الله بين منازع ومتردد ومتأمل. لذلك شوف الفرق في الدعوة إلى الله. إبراهيم لما تكلم عن الإحياء ذكرها بصفة التوحيد، قال ربي الذي يحيي أي هو وحده، ما قالش ربي يحيي ويميت. خد بالك من الكلام. ربنا ما قال، سيدنا إبراهيم ما قالش ربي يحيي ويميت، قال ربي الذي يحيي ويميت. المنازع النموذج لم يدعي التوحيد، ما قالش انا الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت، يعني انا كمان زي ربك. هو يريد ان يشارك ربنا في الصفات بس، هو مش عايز ينتزع الصفه، لا، هو عايز يكون مشارك في الصفه. لذلك المشاركه في صفات الله ايضا شرك. لا ينازع الله عز وجل في صفاته ولا يشارك. ووحده سبحانه التوحيد اول الواجبات على المخلوقين، التوحيد لا اله الا الله. فقال ابراهيم موحدا لربه: ربي الذي يحيي ويميت، اي هو وحده. وقال الاخر منازعا للصفه: انا احيي ويميت. فبهته ابراهيم وحاجه ابراهيم بالحجه وبهت الذي كفر. واما الاخر الذي مر على القريه وتعجب، هل صفه الله عز وجل تصل الى هذه الدرجه ان بعد ما يعني فساد كبير ينتشر او فقر ممكن ينتشر، ممكن ربنا يقلب الاحوال ان يحيي هذه له بعد موتها؟ فاعلمه الله ان صفات الله ليس لها حدود، فاماته الله 100 عام ثم بعده، وقال له في اخر الايه: فقال اعلم ان الله على كل شيء قدير. وفي قراءه قال له الله: اعلم ان الله على كل شيء قدير. واما الايه الاخيره هي للمتاملين للمتدبرين، قال ان يحيي هذه له بعد موتها. عمله الله عز وجل ابراهيم وسكب في قلبه الطمانينه، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اسال الله عز وجل ان يملا قلوبنا حبا له وشوقا للقائه. اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم احينا على الاسلام وامتنا على الاسلام وابعثنا مسلمين موحدين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سوى لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين اليك مخبتين اواهين منيبين. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.